كانت ولاش تدور حسن. الله أكبر حبي كاملين ولا ينغرات يوقع يمن. كل مصرني حبه يا أحتك يلي انكسار شدنيتا غاو الحسر سانك تاسنيت يقيت لحرم الأقلب ردنا. أمين أي حصام حربي حلا أقنع إما الشهوة الشانتي زمرنا ولا تيني تألوز بيمني ولا تتبرين حجر إفني. دحين غن لحس مغناتي برايني دح نصر جاتي بفولكين غاو الحسر ساتي بنسوق فيك ولو كن السينيسي قوين و باب الملك كرزي في الأدني ورشود يوكي إمكي سيمغين ورقى ناسي فريق يصلحني غريس كاني غراسني. كل ما تيوي كلاسي روحتي تاواليتي كرزم تصني. دنيا نخلط محمد أني تيكرس لأغبى اللي يجين دون يدفر طموعي في الأدني السنان وانا رد أسوسني شيني قطة من زيانسي قلت نحرة تيزنزي حيلي التوغانا ويني جمالنا كمين ما تأسغن في الأنتي إنا يكن كينا ديكا الحال اللي حورك حيفريقي اللي أجين أغاري سنو تغرد نكرفسين. واني خصان وحوظ ونمسيك يقابلت نتاس وغيونسيك باب الشهوت وريقات تيفليك عداس ورشام نزيانسيك يحوريك تهنى باب نصابسيك. كل ما مقرنو رادي ميمني يوفي حنيتي اسكرب ناقسيك معيش اللي حرتي تحلي أذكر أقول أنا كيونسي خلي إحنا العيب نسمتني أياني فغل فلانتي قمينسي. فنك ساشيدي فولكين يحدى البناني غراسني ولا اللي تشيني اخلط فولكي أسر أسرناني كفاسني يحوري الطفل أحسب أخرانتي السنة تغيني تغرزي شمتي ورسو ليلي ودمدر مدني ولا يلا ودي السيح لي وانا النادي يقصد يرينتي وراقي خلطيت سيب الرونتيك وراقي خلطيت سيب الرونتيك حساب لوقتك وراني تشيد لاقناعي فولكي نشر كلو قد المدني وانا تخصى حاجة حنول وراسل كتين اقاي انسي قول من يونا ايزر سلسلين ايدي لتقولو يحيزة وينتي يا نسكن أحسب لوقتك ورانيت شيد لقناعي فولكي ورانيت شيد لقناعي